هو إذا لم تسافر بقى. يا عندك هي إذا كان عدم السفر يعني إذا كان عدم السفر قطعي الثبوت لواحد فغلبته على غيره. إذا كان عدم السفر مقطوع به العدم اللي هو نفي السفر يعني إذا كان عدم السفر مقطوعا به لواحد فغلبته على غيره يعني عكس المعنى الأول. يعني إن سافرتما غلبنا المتصف بالسفر الذي مقطوع بسفره على صاحبه. وإذا لم تسافرا غلبنا الذي عرفنا عدم سفره ومقطوع بعدم سفره على يعني لم يتصف بالسفر غلبناه على المتصف به. يبقى إذا لم تسافر كان كذا. الصفة عدم السفر الصفة يعني أن قطعت بعدم السفر لواحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد عرفنا أن إسناد المسند إلى المسند إليه إن وقف عند حد هذا الإسناد كان إسنادا مطلقا. أما إذا زدنا على المسند والمسند إليه شيئا قيدنا به المسند إليه أو المسند أو قيدنا به كليهما كانت هذه النسبة مقيدة. وقد يكون القيد هو الغرض من وراء الكلام. فعرفنا التقييد بالشرط والتقييد بالنفي إلى غير ذلك. واليوم إن شاء الله مع التقييد بالمفاعيل يعني في النسبة التي فيها المسند إليه فاعلا والمسند فعلا. المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها، يعني ونحوها مما يتعلق بالفعل من الحال والتمييز. قال: التقييد بها يكون لبيان نوع الفعل. يعني لو قيدت مثلا وقلت قرأت قراءة جيدة فقد بينت قيدت بالمفعول المطلق فبينت به نوع الفعل. لبيان نوع الفعل أو ما وقع عليه. قرأت الكتاب، لو قلت قرأت فقط فقد جئت بنسبة مطلقة ولم تبين ما وقع عليه الفعل. أو ما وقع فيه، جلست أمام الشيخ، فلو لم يأتي هذا الظرف ما عرفت المكان الذي وقع فيه الفعل. أو ما وقع عليه أو فيه، يعني ما وقع فيه أو لأجله. قرأت طلبا للعلم، فطلبا بينت السبب الذي وراء هذا الفعل. أو بمقارنته، وذلك في المفعول معه. ذكرت وضوء المصباح. ويقيد إذن لبيان نوع الفعل، هذا في المفعول المطلق. ما وقع عليه، هذا في المفعول به. على فيه، هذا في الظرف. لأجله، هذا في المفعول لأجله. بمقارنته، هذا في المفعول معه. ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها. يعني الحال فيه قيد لصاحب الحال وفيه قيد للفعل. فلما تقول مثلا جئت راكبا، فراكبا بينت هيئة الفاعل وقيدت الفعل بأنه على هذه الكيفية. ويقيد بالتمييز لبيان خفي، لبيان ما خفي من ذات أو نسبة. من ذات كقولك اشتريت 5 كتب، فهذا تمييز ذات. والنسبة كقولك امتلأ الكوب ماء، اشتعل الرأس شيبا، أنا أكثر منك مالا، إلى آخر ما عرفنا من تمييز النسبة. فتكون القيود هي محط الفائدة، والكلام بدونها كاذب أو غير مقصود بالذات، كقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال. وإذا لم نراعي هذا التقييد بالحال لكان الكلام كاذبا، وحاشا أن يكون في كلام الله ما يوصف بهذا الوصف. وقد سبق القول في ذلك مفصلا. كذلك في قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي متعلق بهذه الهيئة، يعني ليس النهي عن مطلق المشي، وإنما النهي عن المشي المقيد بهذه الحال. تنبيهان: الأول، علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل 5 ونحوها للأغراض التي سبقت، وتقييدها إذا كانت مذكورة، أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضا أخرى. يعني إذا كان وجود المفاعيل يقيد النسبة، فإن حذف المفاعيل وراءه أغراض. وراءه إيه؟ يعني متى نأتي بالنسبة مطلقة؟ يعني إذا كان المقام يستدعي نسبة مقيدة جئنا بها مقيدة، وإذا كان يستدعي نسبة مطلقة جئنا بها مطلقة. فقال أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضا أخرى، منها التعميم باختصار، كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، أي جميع عباده. يدعو لم يذكر المدعو، لأن الدعوة عامة. لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم، ولو ذكر لفات غرض الاختصار. يعني لو قال والله يدعو عباده هتفيد العموم أيضا، لكن تفوت الاختصار. إذن التعميم باختصار. ومنها الاعتماد على تقدم ذكره كقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ويثبت ما يشاء. يبقى أولا اختصار، ثانيا لأنه ذكر من قبل فذكره قرين على وجوده. ومنها طلب الاختصار نحو يغفر لمن يشاء، أي يغفر الذنوب. ومنها استهجان التصريح به نحو ما رأيت منه ولا رأى مني، أي العورة. ده من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومنها البيان بعد الإبهام كما في حذف مفعول فعل المشيئة ونحوها. ولو شاء لهداكم أجمعين. حذف مفعول شاء حتى يكون بيان بعد إبهام، يعني لو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. فلهداكم أجمعين جاءت بالبيان بعد الإبهام. قال إذا وقع ذلك الفعل شرطا، ولو شاء ولو شاء لهداكم. فإن الجواب يدل عليه ويبينه بعد إبهامه فيكون أوقع في النفس، ويقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب نحو فمن شاء فليؤمن، أي فمن شاء الإيمان. وأيضا ولو شاء لهداكم نقدر المفعول مصدر من فعل الجواب لو شاء هدايتكم. ومنها المحافظة على سجع أو وزن. فالأول طبعا إطلاق كلمة سجع على فواصل الآيات إطلاق غير جيد، فنقول للمحافظة على السجع أو على رؤوس الآية أو على رؤوس الآية أو على الفاصلة القرآنية. فالأول كقوله تعالى سيذكر من يخشى، إذ لو قيل يخشى الله لم يكن على سنن رؤوس الآية السابقة، على سنن أي على طريقتي. طبعا الأعلى مش كده، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فرؤوس الآية منتهية بالإيه بالألف. رؤوس الآية أعم أشمل من الفاصلة. الفاصلة القرآنية هي تعقيب الآية بالتذييل، تعقيب الآية بالتذييل. وراء التذييل في كل آية أسرار. طبعا إذا كانت معقبة بهذا التذييل قد يكون آيات يعني واستغفر الله إن الله غفور رحيم. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعزيز حكيم هي المناسبة لهذا المعنى السابق في الآية. التذييل سيأتي إن شاء الله في البلاغة أيضا، سيأتي في باب الإطناب، يعني أن تأتي بكلام يزيد عن المعنى لغرض بلاغي اسمه التذييل. تذييل يعني أن تجعل للكلام خاتمة، وقد يكون هذا التذييل قائم مقام المثل، قائم يعني كأنه مثل يضرب بعد ذلك. رؤوس الآية أعم يعني رؤوس الآية في كل آية القرآن الكريم. فقد يكون الآية ليس فيها فاصلة، يعني ليس فيها تزيل، بمعنى تزيل يعني سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي هذه رؤوس آية. القرآن الكريم لا نصفه لا بنثر، طبعا فضلا أن يكون حاشاه أن يكون شعرا يعني، وكلمة سجع لما تحمل من معاني كانت مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما جاءت امرأة وقالت ودم مثل هذا يطل، يعني المهم قالت كلاما، فقال أسجع كسجع الكهان، فالكهان يتكلمون بالسجع، فاستنكر أن يكون السجع متكلفا. أما ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو سهل مطبوع، جاء موافقا للغرض لا تكلف فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالمهم يعني من الأدب أن ألا نقول في السجع في الآية، وإنما نقول الفاصلة القرآنية أو رأس الآية. تمام. والثاني كقول المتنبي بناها فأعلى والقنا يقرع القنا وموج المنايا حولها متلاطم. فأعلى لو ذكر المفعول به لانكسر وزن البيت، بناها فأعلى أي فأعلاها، يبقى حذف المفعول للمحافظة على الوزن. ومنها تعين المفعول نحو رعت الماشية أي نباتا، ومنها تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول. لا من يخشى لا يقال راعي، لا يقال راعي إلا إذا ومنها تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، بل يجعل المفعول نسيا بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا ولا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا، كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كأن إيه يعلمون لا تحتاج إلى مفعول به، لأن العلم لا يطلق إلا على إيه ما يرفع صاحبه أو ما به رفعة الشأن. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فكأن هذا الفعل نزل منزلة الفعل اللازم. يعني ايوه يعني تمام، يعني اطلق عدم التسوية بين من يعلم ومن لا يعلم بدون بدون تعلق يعلم بأي شيء بالضبط كده. يعني في يغفر ملحوظ مقدر وفرعت ملحوظ مقدر انما يعلمون لا لا ينتظر السامع ان يعرف المفعول به ولا وليس في خاطره ولا يقدره. طيب ما هو سياق سياق الآيات فقط واخد بالك انما لا انا عايز اقول ايه حتى في في في في العلم الواحد نسب العلم فيه متفاوتة جدا في العلم الواحد، فما بالك بقى ببقية العلوم. فانت لا تلحظ يعلم كذا، لكن سياق الآيات في عدم التسوية طبعا في العلم الذي إيه؟ الذي يرفع شأن صاحبه. حتى إيه والذين أوتوا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أيضا لم يصفوا لم ينعت هذا العلم، لم يقل يعني العلم النافع العلم الشرعي العلم كذا. التنبيه الثاني، الأصل في العامل أن يقدم على المعمول، وقد يعكس فيقدم المعمول على العامل لأغراض شتى. يبقى احنا عندنا بقى ذكر المعمول إما تقييد لغرض يتعلق بهذا القيد، أو نحذفه لغرض من وراء حذفه، أو نقدمه على العامل لغرض من وراء تقديمه. منها التخصيص نحو إياك نعبد وإياك نستعين. هنا في المتعلقات الفعل لكن تقدم ما يتعلق به الفعل بعد الفاعل، يعني بعد المسند إليه وهو متعلقات الجملة. هذا يعني تقديم المفعول به على الفعل يفيد التخصيص، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ومنها رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه في تعيين المفعول، نحو نصرا رأيت، ردا على من اعتقد أنك رأيت غيره، وهكذا يعني خبزا أكلت، تمرا أكلت، إلى آخره يعني. ومنها كون المتقدم محط الإنكار مع التعجب. محط الإنكار إذا كان في الكلام استفهام الغرض منه الإنكار. أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟ فالإنكار على الانخداع، لكن محل الإنكار إيه؟ يعني إيه محط الإنكار؟ طول تجربة. وهذا المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فواحد طويل التجربة ثم خدع كأنه إيه لدغ مرات. ومنها رعاية موازنة رؤوس الآي. يبقى رؤوس الآي قد تكون في الحذف وقد تكون في الذكر وقد تكون في التقدير. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه تأخر المأخوذ المفعول به، فغلوه جاء عند الجحيم ولم يقل صلوه الجحيم، ثم الجحيم صلوه. وأيضا فيها تخصيص أيضا، يعني لن يصلى شيئا إلا هذه والعياذ بالله. وهلم جرى من بقية الأغراض التي سبقت. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. قال: الأصل في الفعل بناؤه للمعلوم، وقد يبنى للمجهول، ويحذف الفاعل لأغراض شتى. طبعا هذا الكلام سبق في حذف المسند إليه. قال: للعلم به نحو خلق الإنسان ضعيفا، أو للجهل به نحو سرق المتاع إذا لم يعرف السارق، أو للخوف عليه نحو شتم الأمير إذا خيف على الشاتم، أو للخوف منه نحو قتل قتيل إذا خيف من القاتل، أو للمحافظة على سجع من طابت سريرته حمدت سيرته، أو لتعظيم الفاعل إذا كان الفعل خسيسا، أو صونه عن اللسان نحو تكلم بما لا يليق. يعني كيف يأتي بهذا المثال؟ يعني المثال فيه نظر، لأن يعني إذا كان يعظم المتكلم أو القائل يعني، أو يصون عن اللسان أيضا شرفه، فكان ينبغي أن يأتي ولا يقول بما لا يليق. يحفظ. طب ما هو حتى لو عمل كده هيتاخد برضو. لأن هو طبعا هيصب على الموقف اللي هو قال عليه، وكل الحالات بابا. والكلام ده احنا سبق قلناه هنا. طيب احنا المجهول ده جه قبل كده, جه قبل كده في حذف ال في حذف المسند, في حذف المسند اللي هو على كل حال لا بأس, يعني لا بأس من الجمع بين ال, هو موجود هنا أيضا موجود يعني, ولكن متفرق يعني هو الأصل, الأصل في متعلقات الفعل لا ما بعد الفاعل, ما بعد الفاعل يعني المفاعيل والظرف والحال والجار والمجرور ده متعلقات الفعل. نعم. إذن حينما يبنى الفعل للمفعول بيأتي المفعول به فيكون محل الفاعل, يعني هو كان في الأصل متعلق من متعلقات الفعل فجعل إيه نائب فاعل, لغرض من هذه الأغراض، يبقى حول المفعول إلى فاعل إلى نائب فاعل لغرض من هذه الأغراض. على كل حال يعني في تكلم بكلام لا يليق، إذا كان يعني هذا الكلام صدر عن إنسان نغفر له زلته ونسامحه فيما قاله من باب لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، ف يعني سمعت كلاما ولكنه جاء دون قصد مثلا، فتصون صاحبه عن أن تنسب إليه هذا الكلام. كما أيضا الذي خلق الخنزير، من الذي خلق كل مخلوق؟ هو الله عز وجل، لكن لصونه سبحانه وتعالى لصون اسمه عن أن يذكر بجانب هذا فتقول خلق الخنزير. على كل حال يعني هذه المعاني يعني هي في حذف المسند إليه، وهي أيضا في تحويل بعض متعلقات الفعل إلى من إعراب إلى إعراب، يعني يتحول إيه المفعول من إعراب إلى إعراب آخر. قال والأصل أو لتعظيم أو لتحقيره بصون اللسان نحو قيل ما قيل، والأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل ولا يقدم عليه إلا لأغراض منها التخصيص. والكلام ده سبق مش كده؟ طيب المهم ماشي، المهم سيزيد شيئا آخر ومنها التبرك نحو كتابا مقدسا تلوت. طبعا ده كتابا مقدسا ده مش لا لا لا يليق أيضا. القرآن تلوت، إنما أنت لا تصف القرآن الكريم بكلمة مقدس، هذا من كلام غير المسلمين. قرآنا كريما قرأت، قرآنا كريما تلوت، غيروا هذه الجملة، قرآنا كريما تلوت. ومنها التلذذ نحو الحبيب قابلت واللحم أكلت. التبرك التبرك. قال والأصل في العامل أن يقدم على المعمول، كما أن الأصل في المعمول أن تقدم عمدته على فضلته، فيحفظ هذا الأصل بين الفعل والفاعل. أما بين الفعل والمفعول ونحوه كالظرف والجار والمجرور فيختلف الترتيب للأسباب الآتية، إما لأمر معنوي نحو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قدم الجار والمجرور على الفاعل، فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل وهو خلاف الواقع لأنه صلة لفعله. يعني المجيء هو الذي من أقصى المدينة وليس الرجل هو الذي من أقصى المدينة. فالرجل يعني الرجل كان تصادف وجوده في أقصى المدينة حين نزل، لكن هو قد يكون سكناه ليس في أقصى المدينة، إنما المجيء هو إيه، هو الذي يعني كأنه تحمل مشقة من أجل تنبيه موسى عليه السلام على الخطر. والذي ايه في ياسين فجاء رجل من أقصى المدينة. طيب بدأ لحمل الايه، لحمل المدعوين على قبول الدعوة، يعني يعني بذل جهدا من أجل الدعوة. شيخنا سمعت أن هو جاء من أقصى المدينة لأنها مشقة المجيء. أما جاء رجل من أقصى المدينة كان المشكلة أن هو محتاج يعني ينبه على الرجل أن الموضوع كان فيه خطر عظيم من مدة ضد فرعون يعني. مشكلة أنه من أهل فرعون وكان المؤمن أهل فرعون يعني. أنه يعني كان يعني الموضوع احتاج. طيب ما احنا قلنا من اقصى المدينه لينبه على ان الفعل فعل فيه مشقه يعني الرجل من اقصى المدينه ممكن يعني ممكن كان نفاه مدح للرجل انما المهم يعني هنا ينبه على انه بذل جهدا لان يعني مشى مسافات طويله. وإما لأمر لفظي، الأمر اللفظي اللي هو إيه؟ مناسبة رؤوس الآية نحو ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلو قدم الفاعل لاختلفت الفواصل لأنها مبنية على الألف. وإما للأهمية نحو قتل الخارجي فلان. طبعا الذي يهمك أن يقتل الخارجي بصرف النظر عن القاتل، فده الأمر الأهم فقدم للأهمية. وأما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون للأصالة في التقدم لفظا نحو حسبت الهلال طالعا. يعني الفعل الذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، نقدم ما أصله المبتدأ على ما أصله الخبر، ده في أصل الترتيب، نقدم ما أصله مبتدأ على ما أصله إيه خبر. نحو حاسبت الهلال طالعا، فإن الهلال وإن كان مفعولا في الحال يعني في هذه الجملة لكنه مبتدأ في الأصل. أو للأصالة في التقدم معنى، وذلك كالمفعول الأول في نحو أعطى الأمير الوزير جائزة، فإن الوزير وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الأمير لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة، كأنك قلت إيه أخذ الوزير. أو لإخلال في تأخيره نحو مررت راكبا بفلان، فلو أخر الحال لتوهم أنه حال من المجرور وهو خلاف الواقع فإنها حال من الفاعل. يعني لإخلال بالمعنى في تأخيره أو لإخلال بالمعنى في تأخيره. لا لو لم يوجد جار ومجرور، لما تقول لقيت زيدا راكبا لما مررت بزيد راكبا والأصل في المفعول ذكره ولا يحذف إلا لأغراض تقدم ذكره. الباب السابع في القصر. القصر طريق من طرق التوكيد، وهو في اللغة الحبس، وفي اصطلاح البلاغيين تخصيص أمر بآخر سواء كان الأمر المسند إليه أو المسند، والآخر سواء كان المسند إليه أو المسند. قال القصر لغة الحبس، واصطلاحا هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، أو هو إثبات الحكم لما يذكر في الكلام ونفيه عما عداه بإحدى الطرق الآتية. أول طريق، أول طريق يسمونه طريق النفي والاستثناء، نحو ما فهم إلا خليل، فمعناه تخصيص الفهم بخليل، ونفيه عن غيره ممن يظن فيه ذلك. فما قبل إلا وهو الفهم يسمى مقصورا، وما بعدها وهو خليل يسمى مقصورا عليه، وما وإلا طريق القصر يسمونه طريق إيه؟ النفي والاستثناء. ولكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. وفي هذا الباب أربعة مباحث. المبحث الأول في طرق القصر. للقصر طرق كثيرة، وأشهرها في الاستعمال أربعة، وهي النفي والاستثناء، نحو ما شوقي إلا شاعر، أو ما شاعر إلا شوقي. ما شوقي إلا شاعر، قصرت موصوفا على صفة. ما شاعر إلا شوقي، قصرت صفة على موصوف. طبعا قصر الموصوف على الصفة لا يكاد يقع في الحقيقة، لأن ما من موصوف إلا وله عدة صفات، لكن كأنك لم تعتد بغيرها من الصفات. ده نادر قليل، إنما قصر الصفة على الموصوف ده كثير. وإنما نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء. المقصور عليه بعد إنما هو المؤخر، يبقى قصر خشية الله على العلماء من قصر الصفة على الموصوف. والعطف بلا وبل ولكن، نحو الأرض متحركة لا ثابتة، أو ما الأرض ثابتة بل متحركة، أو ما الأرض ثابتة لكن متحركة. وتقديم ما حقه التأخير، نحو إياك نعبد وإياك نستعين. ده أشهر الطرق. هناك من الطرق تعريف الطرفين. قلناها في مفيد القصر. الأرض متحركة، كأن السامع أولا أكثر ما يأتي طريق العطف بلا وبل ولكن في القصر الإضافي، في القصر إيه؟ الإضافي. القصر طبعا سنعرف في مبحث قصر حقيقي، يعني أن تثبت الصفة للموصوف وتنفيها عن كل ما عدا حقيقة. أما الإضافي فبالإضافة إلى شيء معين. الشيء المعين لو كان المخاطب بيثبته وينفي ما أثبت يبقى قصر قلب، تقلب عليه يبقى لو كان المخاطب يظن أن الأرض ثابتة وليست متحركة يبقى قلبت عليه الحكم، فتقول له إيه؟ الأرض متحركة لا ثابتة. يعني أثبتت لها الحركة ونفيت لها ما يقابل ما ينافي الحركة. لو كان يتردد هو لا يدري هل هي متحركة أم ثابتة بس مقصر إفراد، أفردت لها صفة وقد كان يظن إيه وهو متردد. المهم يعني الطريق طريق العطف بلا وبل ولكن إنما يكون في القصر الإضافي. المقصور عليه مع لا هو ما قبل لا، يبقى قصرنا الأرض على الحركة ونفينا ونفينا غير الحركة عنها. أما المقصور عليه بعد بل ولكن فهو ما بعد الحرف، ما بعد حرف العطف. قال وتقديم ما وتوضيح ذلك أن المقصور عليه في النفي والاستثناء هو ما بعد أداة الاستثناء، نحو وما توفيقي إلا بالله. والمقصور عليه مع إنما يكون مؤخرا في الجملة وجوبا، نحو إنما الدنيا غرور. وطبعا عرفنا من المواضع التي يؤخر فيها الفاعل ويتقدم الفعل وجوبا إذا كان إذا كان الفاعل مقصورا عليه، إنما يخشى الله من عباده إذا كان المفعول مقصور على الفاعل. إذا كان المفعول يعني لعلكم تذكرون ما أكل علي إلا كذا وما أكل كذا إلا علي، مرة تقصر الفاعل على المفعول ومرة تقصر المفعول على الفاعل. يعني ما شرب الكوب إلا فلان، يبقى قصرنا هذا الشرب على واحد فقط، ومش يبقى قصرنا الصفة على موصوف، والموصوف ده ممكن يكون بسم الله ما شاء الله بجانب الكوب شرب أقداحا، إنما ما شرب فلان إلا الكوب قصرنا الموصوف على صفة على الفاعل على مفعول واحد، وكأنه لم يتعداه إلى غيره. قال والمقصور عليه مع لا العاطفة هو الواقع قبلها والمقابل لما بعدها، نحو الفخر بالعلم لا بالمال. يبقى قصرنا الفخر في الحقيقة على العلم ونفيناه عن عن المال، مش عن كل ما عدا العلم، ده معنى قصر إضافي. إنما في القصر الحقيقي ما شاعر إلا شوقي، قصرت الشعر على شوقي ونفيته عن كل من عدا، على سبيل الادعاء طبعا، على سبيل الادعاء والمبالغة. والمقصور عليه مع بل أو لكن العاطفتين هو الواقع بعدهما، نحو ما الفخر بالمال بل بالعلم، ونحو ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى. والمقصور عليه في تقديم ما حقه التأخير هو المقدم، السلام عليكم. السلام عليكم. والمقصور عليه في تقديم ما حقه التأخير هو المقدم، نحو على الله توكلنا وإياك نعبد. يبقى قصرنا العبادة على المخاطب عز وجل، على الله تبارك وتعالى. الفخر بالعلم لا بالمال، يبقى العلم هو المقصور عليه ومقابل لما بعد لا وهو المال. ملاحظات: للقصر بإنما مزية على العطف. طبعا أقوى طريق للقصر النفي والاستثناء. لا النفي والاستثناء. للقصر بإنما مزية على العطف لأنها تفيد الإثبات للشيء والنفي عن غيره دفعة واحدة بخلاف العطف فإنه يفهم منه الإثبات أولا ثم النفي ثانيا أو عكسه. الإثبات أولا مع لا وعكسه مع بل ولكن. يعني لو قلت مثلا الفخر بالعلم ولم تأتي لا بالمال لكان الكلام ليس في قصر، ولا الفخر بالعلم والحسب والشرف وتعدد مثلا يعني ممكن يعني. فقبل أن يأتي المنفي يعني وهنقول القصر إيه، أن تثبت شيء لشيء وتنفي وتنفيه عما عداه سواء الإثبات للصفة على موصوف أو للموصوف على صفة. ففي القصر في إنما الكلام دفع واحد، إنما الله إله واحد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقولون إنما تأتي في الأمور المقررة، في الأمور الثابتة، في يعني المنطق السليم والعقل المستقيم. ولذلك تأتي كثيرا على ألسنة أهل العلم في القواعد، فيقولون مثلا إنما الفاعل عمدة، إنما الخبر، يعني الأحكام والقواعد المقررة يعبرون عنها بإنما. لا يبقى قصرت موصوفا على صفة. يبقى قصرت ايه موصوفا على صفة اللي هو العلماء. وده المطلوب في المعنى، صفة الخشية مقصورة على هؤلاء العلماء. استفدنا من العلماء لا صفة لهم إلا هذه الخشية، وده معنى لا يريده القرآن في هذا السياق. القصر بالتقديم لا يدل عليه بطريق الوضع كالثلاثة الأول، بل مرجع دلالته إلى الذوق السليم والفكر الصائب. يعني كأنه يقول عندنا طريق قياس في القصر، يعني قصر قياسي وطريق بالذوق، يعني قد يؤدي معنى القصر وقد لا يؤدي. طبعا لك أن تعبر عن القصر كما يقولون بالطريق المباشر، يعني تقول أقصروا فلانا على كذا، وأقصروا كذا على فلان، أخص فلانا بكذا، وأخص بكذا فلانا. فطبعا ده إيه؟ ده يبقى ليس قصر اصطلاحي كما قلنا إيه في باب التعجب. هناك تعجب قياسي، النحو يقول تعجب إذا جاءت ما يفعله آفل به، إنما أعجبوا أدهشوا أتحيروا أستغربوا، هذه التعبيرات التي تدل على تعجب ودهشة ليست قياسية. فكذلك كأنه يقول هناك طرق قياسية في القصر وطريق إنما يستفاد من الذوق. القصر بالتقديم لا يدل عليه بطريق الوضع كالثلاثة الأول، بل مرجعه دلالته إلى الذوق السليم والفكر الصائب، ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بالقصر، ويسمون الوسائل نفسها طرق القصر، اللي هي النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن، يعني الوسيلة التي وصلت بها إلى هذا الغرض. اللي هو بالوضع يعني. لا يعني هذا الطريق موضوع للقصر. ما هو في البلاغة يقولوا قياس، يعني قياسي، يعني تقيس عليه، يعني ما أحسنه وتقول ما أجمله، ما أبدعه، ما أحلاه، ده معنى قياسي يعني. فهنا قال هذا الكلام موضوع، يعني العرب لا يتكلمون به إلا إذا كانوا يريدون القصر. ما هو قياس أيضا، ما هو قياس يعني إيه؟ ما شاعر إلا شوق، ما هاد بقى قيس بقى. نعم. ده كلام نحوي، كلام نحوي، واخذناه في التحفة السنية، يعني العطف بلا وبل ولكن، لا تعطف بلا إلا إذا كان الكلام قبلها مثبتا. بل يجوز العطف بها في الإثبات والنفي، لكن لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. ده كلام نحوي. ولا تكون، لا تكون لا وبل ولكن من حروف العطف إلا إذا كان ما بعدها مفردا وليس جملة. المبحث الثاني في تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين: ألف، قصر حقيقي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا، نحو لا إله إلا الله، قصرنا صفة الألوهية على الله وحده ونفينا عن كل ما عدا على سبيل الحقيقة. وقصر إضافي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر معين لا لجميع ما عداه، نحو ما خليل، لا إلا مسافر، لا اجعلوها ما مسافر إلا خليل، ما مسافر إلا خليل. فإن عندك يا شيخ، لا ما مسافر إلا خليل، لا ما خلي بالك اقرأ ما بعده، بقول فإنك تقصد قصر السفر عليه، ولابد تقدر ما مسافر إلا خليل. لو قلت ما خليل إلا مسافر يبقى بالنسبة إلى مثلا صفة أخرى، وده معنى لا طائلة من ورائه، إنه ما مسافر إلا خليل، يعني عندك لك صاحبان خليل ومحمود، فبتقول ما مسافر إلا خليل لواحد إيه أمامك في القصر الإضافي. ثلاثة أمور في حال المخاطب: إما أن يكون المخاطب مترددا لا يدري من الذي سافر فيسمى قصر إفراد، يعني ايه هو لا متردد يا ترى او يا ترى، يعني هل الذي سافر فلان ام فلان، فتقول له ما مسافر إلا فلان، يبقى أفردت له. واحد بيعتقد العكس، بيعتقد أن يعني بيعتقد المسافر غير مسافر والمسافر ليس مسافرا، فبتقلب عليه الحكم. واحد بيعتقد إيه أنهما معا مسافران فتفرد، يبقى القصر الإضافي إما إفراد أو قلب أو تعيين أو إيه أو تعيين، تعيين للمتردد، إفراد لمن يعتقد الشركة، وقلب لمن يعتقد عكس المعنى. يبقى الصواب في المثال ما مسافر إلا خليل، فإنك تقصد قصر السفر عليه بالنسبة لشخص غيره كمحمود مثلا، وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر سواه، إذ الواقع يشهد ببطلانه. ما نقول بقى بحسب حال المخاطب، بحسب حال اللي انت بتكلمه. لو اللي انت بتكلمه يعتقد ان خليل محمود يبقى افرط، متردد لا يدري يبقى عينت، يعتقد العكس يبقى قلبت. المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه. ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه، سواء أكان القصر حقيقيا أم إضافيا، إلى نوعين: قصر الصفة على موصوف ومثاله من الحقيقي لا رازق إلا الله، ومثاله من الإضافي لا زعيم إلا سعد. نعم. اللي هو قصر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي لا يكاد يوجد. ده زيادات ليست بلاغية بقى. ها؟ لا. طيب ان شاء الله نراه نزل. هو القضية ان قضية بس عدم ترتيب يعني. واحيانا يثبت هنا اشياء في صلب الصفحة والأصل أن تكون في الهامش والعكس، يعني ده الفرق بين النسختين، يعني عدم تحرير، يعني بعضهم أي نظر فظن أن هذا من كلام المؤلف لا من كلام المعلق فجعله إيه في صلب الصفحة، وآخر وقع على نسخة ميزت فجعل التنبيهات في إيه. نلاحظ يعني الملاحظات من كلام المؤلف والتنبيهات أكثرها من كلام المعلق. قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة، ومثاله من الحقيقي ما الله إلا خالق كل شيء، ومثاله من الإضافي قوله تعالى وما محمد إلا رسول، كأن الصحابة اعتقدوا إيه أنه رسول ولا يلحقه الموت. في كلام يعني في كلام هو ود أن يأتي بمثال فيه قصر موصوف على صفة على سبيل الحقيقة، يعني يقول لا يكاد يقع في اللغة، لأن ما من موصوف إلا وله عدة صفات، فهو يقع على سبيل الإيه؟ على سبيل القصر الإضافي فقط وليس على سبيل القصر الحقيقي. نعم. إنما وما محمد إلا رسول، يبقى قصر موصوف على صفة قصرا إضافيا. إضافيا إيه؟ أن الصحابة كانوا يعني لما أشيع أنه قتل يعني انزعجوا، فالله عز وجل قصره على الرسالة دون غيرها من الصفات التي تلحق البشر. يعني مثلا ما اسمك؟ ياسر. يظن مثلا مروان أن ياسر طالب علم وتاجر، فأقول ما ياسر إلا طالب علم، واضح؟ فأنا قصرت هذا بالإضافة إلى التجارة التي كانت في ذهنه، ده معنى إضافي. الحقيقي بقى ما تيجي تقول مثلا ما شاعر إلا شوقي، ويبقى أنا أثبتت الشعر لشوقي ونفيته عن كل من عاداه من الشعراء، طبعا على سبيل المبالغة. إنما الإضافي بتثبت صفة أو موصوف وتنفي ما يقابلها أو شيء، يعني بالإضافة إلى شيء معين. بالإضافة أدمان إضافي، ليس يعني على سبيل كل ما عدا نفي كل ما عدا ما أثبت، وإنما نفي شيء معين، يعني بالإضافة إلى شيء معين. المبحث الرابع في تقسيم القصر الإضافي. قال: ينقسم القصر الإضافي بنوعيه الموصوف على الصفة والصفة على الموصوف على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع. يعني كأن القصر الحقيقي أنت تسوقه لكل الناس، تسوق لكل من يسمع هذا الكلام، والقصر الإضافي كأنك تسوقه إلى مخاطبين معينين أو إلى مخاطب معين. قصر إفراد: إذا اعتقد المخاطب الشركة، نحو إنما الله إله واحد، ردا على من اعتقد أن الله ثالث ثلاث. طبعا ايه من نقول لمروان ما ياسر الا طالب علم، وكان يعتقد ايه الشركة بين الطلب والتجارة، يبقى ده اسمه قصر ايه افراد، افردنا شيئا دون شيء. قصر قلب: اذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته، نحو ما سافر الا علي، ردا على من اعتقد ان المسافر خليل لا علي. وتقول مثلا ايه ما ياسر الا طالب علم، ردا عليه وهو يزعم انه تاجر لا طالب علم. يعني كل قصر اضافي يحتمل المعاني الثلاث بحسب ايه بحسب حال المخاطب. تمام. فقد قلبت وعكست عليه اعتقاده. النوع الثالث: قصر تعيين، اذا كان المخاطب يتردد في الحكم، كما إذا كان مترددا في كون الأرض متحركة أو ثابتة، فتقول له الأرض متحركة لا ثابتة، ردا على من شك وتردد في ذلك. واعلم أن القصر يقع بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين الفاعل والمفعول وغير ذلك من المتعلقات. ما في المسجد إلا فلان، وما فلان إلا في المسجد، ما عندنا إلا فلان، وما فلان إلا عندنا، وهكذا. ما جاء راكبا إلا فلان، وما جاء فلان إلا راكبا، هذا معنى غير يعني يعني سواء كان بين الفعل والفاعل، ما أكل كذا إلا فلان، وما أكل فلان إلا كذا، بين الفعل المفعول المبتدا والخبر وهكذا. هل هناك أي هوامش تريدون أن نقرأها؟ الهامش 153. ومن طرق القصر التي ليست مشهورة الاستعمال لفظ وحده أو فقط أو لا غير أو ليس غير أو مادة الاختصاص أو مادة القصر. مادة الاختصاص يعني أخص فلانا بكذا وأقصر كذا، أو توسط ضمير الفصل. من طرق الفصل، لا من طرق القصر ضمير الفصل. وقلناها طبعا، قلناها في التقييد بضمير الفصل، أو تعريف المسند إليه اللي قلنا تعريف الطرفين يعني، أو تقديم المسند إليه على خبره الفعلي أحيانا، وأخذنا أيضا في التقديم. وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية، وقد أوصلها السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن إلى 14 طريقة، أهمها الطرق الأربعة المشهورة الاستعمال، وهي تختلف من أوجه كثيرة. يعني يريد أن يفرق بين الدلالة مع كل طريق من طرق القصر، يعني كل طريق له مزية على الآخر. فقال وهي تختلف من أوجه كثيرة، منها أن لا العاطفة لا تجتمع مع النفي والاستثناء، لأن شرط المنفي بها ألا يكون منفيا صريحا قبلها بغيرها، فلا تقول ما علي إلا مجتهد لا متكاسل. ولذا عيب على الحريري قوله لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تحلى يومه لابن أمسه. وتجتمع لا مع إنما أو التقديم، نحو إنما أنا مصري لا سوري، ونحو المجتهد المجتهد دو أكرمت المجتهد أكرمت للمتكاسلة. يعني كأن النفي والاستثناء ده أقوى الطرق، فلا يكون معه طريق يزاحمه، فلا يكون معه طريق يزاحمه. أما إنما والتقديم فيجوز أن تأتي بعدهما بلا كتوكيد للقصر. ومنها أن الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء أن يكون مجهولا منكرا للمخاطب، أي شأنه أن يجهله المخاطب وينكره، بخلاف إنما. والكلام ده قلنا إنما تأتي في الأمور المقررة الثابتة، والنفي والاستثناء يأتي في الأمور الأكثرها منكر. لأن النفي مع الاستثناء لصراحته أقوى في التأكيد من إنما، فينبغي أن يكون لشديد الإنكار، ونحو قولك وقد رأيت شبحا من بعد ما هو إلا زيد لمن اعتقد أنه غيره، ونحو إن أنتم إلا بشر مثلنا لما كانوا مصرين على دعوى الرسالة مع زعم المكذبين امتناع الرسالة في البشر، رد المكذبون إصرارهم عليها بقولهم ذلك. المكذبون يعني ردوا على على الدعاء على الرسالة، يعني إن أنتم إلا بشر مثلنا. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول لغرض بلاغي، فيستعمل فيه النفي والاستثناء، نحو ما محمد إلا رسول، أي مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت، يبقى بالإضافة إلى إيه؟ عشان قلنا إضافي رسالة لا تبري من الموت. وهذا معلوم للصحابة، لكن لاستعظامهم موته لشدة حرصهم على بقائه صلى الله عليه وسلم نزلوا منزلة من لا يعلم، كما تقول إيه هذا أبوك لمن يسيء إليه، فنزلت العالم منزلة الإيه الجاهل. وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم نحو إنما نحن مصلحون، يعني كأني عندهم بقى في ده ده الأمر ده يعني لا يخفى على أحد. لادعائهم أن كونهم مصلحين أمر ظاهر، ولهذا رد عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون. مؤكدا بما ترى بالجملة، فالاستثناء لقوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة أو ادعاء، وإنما لضعفها تكون لرد الإنكار في الجملة حقيقة أو ادعاء. ومنها زيادة إنما على العطف بمزية أنه يفهم منها الحكمان، عن الإثبات المذكور والنفي عما عداه معا، والكلام ده سبق. بخلاف العطف فإنه يفهم منه أولا الإثبات ثم النفي أو عكسه. وأحسن مواقعها التعريض، أحسن مواقع إنما في التعريض، نحو إنما يتذكر أولو الألباب، يعني يبقى التعريض إيه بغير أولي الألباب لأنهم إيه لا يتذكرون. وكأن أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء تعريض بغير العلماء في عدم خشيتهم. واعلم أن غير كإلا في إفادة القصرين وفي امتناع اجتماعه مع لاء العاطفة، فلا يقال ما علي غير شاعر لا منجم، وما شاعر غير علي لا نصر، يعني غير تقع في مكان إلا فتفيد القصر أيضا بعد النفي. تنبيهات: الأول، الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم والمنفي عنه إلا إذا خف التطويل، وفي الثلاثة الباقية ينص على المثبت فقط، يعني كنا إيه الأرض متحركة لا ثابتة. الثاني، النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي، الكلام ده سبق، كل ده سبق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.